بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 25 في حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآية ذات الرقم 197 من سورة البقرة. يقول الباري تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. في كلمة الحج لغتان، وبهما وفيها قراءتان على هاتين اللغتين، يعني جاء عن العرب الفتح والكسر، يقال الحج والحج. الحج بالفتح لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز، وبالكسر لغة تميم، وبالكسر لغة تميم، وقيل إنها أيضا لأهل نجد. إذن بالفتح لغة الحجاز وبالكسر لغة تميم. قرأ الجمهور بالفتح، قرأ الجمهور بالفتح الحج. هناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن بالكسر، يعني الحج أشهر معلومات، ولكنها قراءة شاذة. ومعنى هذه الجملة الحج أشهر معلومات، قال الفراء: المعنى وقت الحج هذه الأشهر. وقال الزجاج: أي أشهر الحج أشهر معلومات، يعني أن المراد أن هناك أشهرا جعلها الله عز وجل للحج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بأشهر الحج، ما المراد بأشهر الحج، على قولين. القول الأول أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني العشر الأول من ذي الحجة، ذو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وهذا قول كثير من أهل العلماء، أو أكثر أهل العلماء، قاله ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وروي أيضا عن جملة من التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء والشعبي وطاووس، وقال به الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا. القول الثاني أن المراد بأشهر الحج، الحج أشهر معلومات، أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني كل شهر ذي الحجة، وهو مروي أيضا عن ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد. وقد يتساءل سائل: ما المراد إذن؟ يعني هل يمكن أن يحج إنسان بعد أشهر الحج، يعني أقصد يعني بعد يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهل يمكن أن يكون هناك حج بعد هذا؟ لا. قال الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: إنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء منى، وكانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها. قال ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم شك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. إذن المقصود بالقول الثاني يعني أنهم أرادوا أن الإنسان لا يأتي بعمرة في أشهر الحج، يعني بعد الحج، وإنما ينشئ لها سفرا جديدا، هكذا يعني رأوا. على كل حال، لو إنسان جاء وبعد يعني يوم مثلا 12 13 15 للحجة وما بعده، وأراد أن يأخذ عمرة، يعني لا حرج عليه، لكنهم يعني يرون أنه لا يأتي بعمرة في أشهر الحج. هذا على مذهب رأي أبي بكر وعمر أن الإفراد يعني أن التمتع لا يعني لا يستحبون يعني التمتع للناس، وإنما ينشئ سفرا جديدا للعمرة حتى لا ينقطع الزوار عن الحرم. والحمد لله في هذه الأزمنة اللهم لك الحمد تيسرت الأمور، العمرة والله الحمد مفتوحة في كل وقت والحمد لله يعني. فالذي أقصده الآن مرة أخرى أن أقول أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية للحج. المواقيت الزمانية هي ما سبق والراجح في القول الأول أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والفائدة من هذا أن الإنسان لا يعني يلبي بالحج إلا في هذه الأشهر. لو إنسان مثلا قال أنا سألبي بالحج في رمضان، أتى في رمضان وهو محرم وقال لبيك حجا وجلس في مكة وقال أنا خلاص، نقول هذا غير صحيح. الحج يلبى في أشهر الحج، هذه هي المواقيت الزمانية. ثم أيضا من الفوائد أنه لو أتى بعمرة وحج في هذه الأشهر ولم تنقطع عمرته، يعني لم يرجع إلى بلده، فإنه يعد والحالة هذه متمتعا، فإنه يعد والحالة هذه متمتعا وعليه هدي. وهذه يعني مسائل معروفة والعلماء تكلموا عنها. المهم أن الراجح أن المراد بالأشهر هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هنا ذكر بعض المفسرين لماذا قال تبارك وتعالى الحج أشهر مع أنها شهران ونصف، أنها شهران ونصف. قالوا إن هذا على عادة العرب أنها تجبر الكسر، عادة العرب أنها تجبر الكسر، وفي بعض الأحيان يعني أنها توقع الجمع على الاثنين. وقد ذكر ابن الأنباري في يعني توجيه هذا وجهين، أحدهما أن العرب توقع الجمع على التثنية كقوله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد هنا عائشة وصفوان بن المعطل في قصة حادثة الإفك، وما كان فيها إلا عائشة وصفوان، ومع ذلك جاء الجمع أولئك مبرؤون مما يقولون، فهذا في إطلاق الجمع على التثنية. وأيضا وكنا لحكمهم شاهدين، وهو ما حكم في مسألة تلك القضية إلا داود وسليمان عليهما السلام، فكان المتبادل يقال وكنا لحكمهما اثنين شاهدين، ومع ذلك جاء الجمع، فالعرب تطلق الجمع على التثنية وجاء هنا في القرآن. أيضا من التوجيهات التوجيه الثاني أن العرب توقع الوقت الطويل على الوقت القصير، توقع الوقت الطويل على الوقت القصير، فيقولون مثلا قتل ابن الزبير أيام الحج أو أيام الحجاج، وإنما كان القتل في وقت قصير. هل هو يعني قتل في كل الأيام، يعني في قتل ابن الزبير في أيام الحجاج أو في وقت كذا، هل هو يعني قتل في الأيام كلها، هو في وقت واحد قتل وانتهى. لكن هكذا يعني عادة العرب أنها توقع الوقت الطويل على الوقت القصير. والوجه الثالث كما ذكرت أن العرب تجبر الكسر، أن العرب تجبر الكسر، وهذا معروف عنهم. هذه إذن ثلاثة أوجه في هذا. هنا مسألة ذكر بعض العلماء، وهو لو أن شخصا أحرم بالحج قبل أشهر الحج، لو فرض إنسان كما قلت آنفا أحرم في شعبان أو في رمضان، أحرم قبل أشهر الحج، فيعني مذهب عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والشافعي أنه لا يجزئه ذلك، وجعلوا فائدة قوله الحج أشهر معلومات أنها معلومات خلاص، ما في أحد يحرم قبلها ولا يحرم بعدها أيضا، لا يقبل من الحج. هذا قول. وهنا قول آخر أنه يرى جواز ذلك، ويقول أن المقصود بالآية أن معظم الحج، أن معظم الناس يحجون في هذه الأشهر، ولكن الحقيقة أن القول الثاني مرجوح والقول الأول هو الراجح، أنه لو أحرم قبل أشهر الحج بالحج فإن هذا لا يصح منه، وإنما يحرم بها بعد دخول أشهر الحج، يحرم بالحج. أما قولهم إن القول الثاني إن المقصود أن معظم الناس يحرمون في أشهر الحج، هذا هو الصحيح، لكن هذا لا يعني أنه يجوز له أن يحرم قبل دخول أشهر الحج وهو أولها شوال. قوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج، ما المقصود بقول فرض؟ فيها أقوال. القول الأول قال ابن مسعود هو الإهلال بالحج والإحرام به، وهذا هو الأرجح، أن المقصود به هو الإهلال قول لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا هو المقصود، لبيك حجا يعني أحرم أهل بالحج. وهو قول طاووس وروي عن علي. وهناك قول ثاني، قول علي رضي الله عنه وابن عمر ومجاهد، أنه إذا قلد بدنته فقد أحرم، إذا قلد، ومعروف أن تقليد البدن كان معروفا عند العرب ولا يزال تقلد إشعارا على أنها مهداة للبيت الحرام. هذا قول ثاني. ولكن على كل حال هذا القول المحمول أنه يكون ناوي للحج. بعض الناس مثلا أن عليه الصلاة والسلام في حجة أبي بكر قلد بدنه وأرسل مع أبي بكر، هل معناها أنه عليه الصلاة والسلام يعتبر حج لما قلد بدنه؟ لا، المقصود إذا قلد بدنه ونوى الدخول في النسك، ونوى الدخول في النسك. القول الثالث وهو يعني مركب من القول السابقين، لا يجوز الدخول في الإحرام إلا بالتلبية أو تقليد الهدي وسوقه. على كل حال الراجح أنه لا يكون هناك دخول في الإحرام إلا بالتلبية. بعض الناس يظن إذا لبس الإحرام خلاص إنه دخل، لا مو بصحيح. إذا لبست الإحرام وكل شيء ولبيت تعتبر هنا الآن دخلت في النسك. قوله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله فلا رفث فيها قراءتان، كلمة فلا رفث فيها قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو ومعهم من غير السبعة أبو جعفر فلا رفث ولا فسوق، يعني هكذا بالتنوين بالضم والتنوين. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بغير تنوين، وهي قراءتنا حفص عن عاصم فلا رفث. إذن قراءة، قراءة بالرفع والتنوين وقراءة بغير تنوين. أما ولا جدال فكلهم مجمعون على أنها بفتح اللام، يعني بنص فتح اللام، ويعني ليست لا يعني ليس فيها قراءة أخرى بالضم والتنوين. طيب ما توجيه هاتين القراءتين؟ قال أبو علي الفارسي في كتابه الحجة للقراء السبعة، من فتح فيرى أنه نفى جميع الرفث والفسوق، تكون للجنس يعني نفى جميع جنس الرفث والفسوق، كقوله تبارك وتعالى لا ريب فيه، نفي جميع الريب الذي قد يتوهم أنه يكون في القرآن. أما لام الجدال ولا جدال فهذا يتناول نفي جميع الجنس، فجعلت الكلمات الثلاث كلها لنفي جميع الجنس، جميع جنس الرفث، جميع جنس الفسوق، جميع جنس الجدال. هذا توجيه من قرأ بالفتح فيهن. وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث، وقد يكون اللفظ واحدا والمراد بالمعنى الجميع، أنه وإن كان قد يعني تصور أنه واحد لكن المراد الجميع. وعلى كل حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما المراد الآن بالرفث؟ نحن عرفنا القراءتين وعرفنا توجيه هاتين القراءتين. في المراد بالرفث هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الجماع وهو أشد محظورات الإحرام، الجماع، قاله ابن عمر والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. القول الثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض، ولذلك قال العلماء الجماع ومقدماته، مثل الحديث عن يعني الجماع ولذته أو المباشرة أو التقبيل أو كذا. يعني الحقيقة الإنسان إذا كان في الحج يعني يشغل وقته بما ينفع، الإنسان تخلى عن الدنيا وجعلها خلف ظهره وأقبل على الله والدار الآخر، فلا ينبغي الحاج الحقيقة أن يعني يتحدث عن أمور الجماع والجنس واللذة الجنسية وغير ذلك، ما دام أنه أحرم خلاص يشتغل بعبادة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، أما هذه الأمور فيبتعد عنها. هذا لك حال القول الثاني. القول الثالث أنه اللغو من الكلام، أي لغو، كلام باطل لا مصلحة فيه ينبغي الحاج أن يبتعد عنه. لا شك أن الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، وأعظمها بلا شك الجماع، يعني هذا يعني معروف وله أحكام تترتب عليه. أيضا مقدمات الجماع ودواعيه ينبغي الحقيقة الحاج أن يعني يترفع عنها ويتركها، والحمد لله هناك أوقات كثيرة في حياة المسلم يعني ينشغل في مثل هذه الأمور، لكن أنت الآن في الحج استثمر وقتك في طاعة الله عز وجل. قوله فلا رفث ولا فسوق، في المراد بالفسوق أيضا ثلاثة أقوال وكلها صحيحة. القول الأول أنه السباب، القول الثاني أنه القول الأول قاله ابن عمر وابن عباس، القول الثاني أنها التنابز بالألقاب رواه الضحاك عن ابن عباس، القول الثالث أنه المعاصي، وهذا هو الصحيح، لأننا إذا قلنا أنها المعاصي تشمل السباب وتشمل التنابز بالألقاب وتشمل السوء من القول عموما. إذن الحقيقة القول الثالث وهو أن المعاصي هو القول الراجح. قوله تبارك وتعالى ولا جدال في الحج، اختلف في معنى الجدال في اللغة هو المراء، المعنى الجدال في اللغة هو المراء والمخاصمة، المراء والمخاصمة بغير حق، لكن ما المراد بها هنا في هذه الآية؟ على قولين، القول الأول أن معناه لا يمارين أحد أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج، وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن عباس وطاووس وغيرهم. القول الثاني أن معناه لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه إلى آخر ذلك. نعم الحمد لله، القول الأول أنه لا يجوز المراء والمخاصمة واللجج حتى يكون الغضب وقد يتفوه الإنسان بما يعرف وما لا يعرف. القول الثاني الإنسان الحمد لله لا داعي أنك تماري في الحج سواء في وقته، فالحمد لله وقته ثبت وشعائره معروفة والحمد لله. أيضا يدخل في هذا أن لا يجوز إنسان يعني يجادل ويخاصم في أحكام الحج، يعني بعض الناس يعرف أن هذا ركن وأن هذا وهذا سنة وأنه ينبغي أن تفعل كذا وكذا، ولكن بعض الناس هداهم الله من الحجاج تجده يماري يخاصم بغير حق، يعرف أن الدليل واضح في هذه المسألة ومع ذلك تجده يخاصم ويجادل بغير حق. الحقيقة بلا شك أن هذا يعني فعل غير صحيح، يعني الإنسان إذا اتضحت له السنة اتضح له الدليل من الكتاب والسنة يعمل به ويترك المخاصمة واللجج بغير حق. بعض الحجاج هداهم الله يريد أن يثبت أن معه الحق بأي أسلوب وبأي طريقة، هذا كلام ليس صحيح، هي المسألة ليست هوى، المسألة مسألة اتباع ودليل، وعليه الصلاة والسلام حج وبين لنا الحج قولا وفعلا، وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فينبغي للمؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يترك الخصومة والجدال. والحقيقة يعني أنا أقولها يعني نصيحة، يعني للأسف الحقيقة يلحظ يعني عند الحجاج في أمور الحج يعني أمور يعني يندى لها الجبين والحقيقة تؤلم النفس، ومن ذلك الوقوع في هذه الأمور الثلاثة التي نهى الله عنها على وجه الخصوص، فتجد هناك توسع في الحديث عن الجنس والجماع ويعني والحديث والتمني ويعني كلام في هذا الحقيقة يطول، والسبب الفراغ الذي يعاني منه بعض الحجاج هداهم الله الذي لا يشتغل بقراءة القرآن ولا بالذكر ولا ما ينفعه، ما عنده وقت فيشتغل في هذه الأمور. والحقيقة ينبغي التعاون على البر والتقوى وألا نتعاون في أن نقع في مثل هذه المنهيات. الأمر الثاني الفسوق، يعني الحاج الآن والله الحمد جاء يريد ما عند الله ويطلب الرضوان ويطلب الخير ويطلب الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، ومع ذلك تجده ما يعني متشبثا وملازما لمعاصي وذنوبه. يا أخي اترك ذنوبك ومعاصيك خلف ظهرك وأقبل على الله عز وجل وأعلنها توبة نصوحا صادقة، هذا أمر. الأمر الثاني الجدال، بعض الناس سبحان الله عنده حب الجدل حب المخاصمة وهو ألد الخصام، يحب النقاش في كل شيء مع الأمور مسلمة وأمور واضحة سواء في مسائل الحج أو حتى في أمور تافهة. يعني بعض الناس مثلا سيارة وقفت هنا قف هناك ارجع تقدم، أو نقاش في الأكل أو متى نخرج متى ندخل، متى الإنسان يضيع وقته، وهي أمور والله الحمد قد يعني كفاه الآخرون البحث والنقاش فيها. يعني فما لدى الإنسان يستغل وقته ويترك هذه الأمور وغيرها مما نهى الله تبارك وتعالى. إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الحقيقة هذه فيها ترغيب وترهيب، فيها ترغيب أن الإنسان ينشط في فعل الخير في أعمال الحج في بر الحج، صلة الأرحام، طيب الكلام، إفشاء السلام، طيب الطعام، هذه كلها من الأعمال الطيبة فيها ترغيب إنسان ينشط في فعل الخير، وفيها أيضا ترهيب أن الإنسان يتقي الله عز وجل لا يعني يتهاون في أداء مناسك الحج وفي شعائره، بل يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الآية جاءت ضمن الحديث عن آيات الحج، أو هذا جاء في الحديث عن آيات الحج في سورة الحج. فينبغي المسلم أن يتقي الله وأن يحذر أن يقع في زلل أو معصية، فإن وقع وكلنا ذاك الرجل فالتوبة والعودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر تبارك وتعالى بأن يتزود الإنسان وأن لا يكون عالة على غيره. والعلماء رحمهم الله لما ذكروا شروط الحج قالوا: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة هذه من شروط الحج. إنسان اللي فقير ما عنده شيء الحمد لله يجلس في بيته، الله ما أوجب عليه الحج. الله قال: لمن استطاع إليه سبيلا. قيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فهذه من شروط الحج. إذا كان إنسان لا عنده لا مال ولا شيء ما له داعي تروح تستدين. بعض الناس يروح يستدين ويحمل نفسه ديون، طيب يا أخي ما له داعي، لماذا؟ أنت الله ما أوجب عليك الحج. أو تجده يأخذ مبلغ يسير ويبدأ يكون عالة على الآخرين، فلان أعطني، أو يروح يأكل عند فلان، أو مسغبه حالة شديدة. يا أخي الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أنت لا تستطيع، إلزم بيتك حتى ييسر الله لك الحج في قابل عمرك بإذن الله، أو في مستقبل عمرك بإذن الله تبارك وتعالى. المهم الله جل وعلا أمر بأخذ الزاد، ثم بيّن جل وعلا أن أفضل الزاد وأبركه هو زاد التقوى. وهنا قبل أن نتحدث عن مسألة زاد التقوى، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن أو جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، ويسألون الناس. وروي أن عمر رضي الله عنه قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فضربهم عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: بل أنتم المتأكلون، أنتم جئتوا تتأكلون على الناس. المتوكل حقا هو الذي يتوكل على الله ويبذل الأسباب، بذل الأسباب من التوكل على الله. لكن واحد يأتي لا دينار ولا درهم ولا متاع ولا طعام ولا شيء ويقول أنا متوكل، هذا كلام الحقيقة تلاعب وسخرية، وليس هناك يعني ليس معه دليل والحالة هذا، بل يتوكل على الله، اعقلها وتوكل، ابذل السبب وتوكل على الله عز وجل. وذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب هؤلاء بالدرة ويقول: بل أنتم المتأكلون. ويعني الله جل وعلا لما ذكر هنا الزاد نبه إلى أن خير الزاد هو زاد التقوى. إي والله، تزود بزاد من التقى، يعني والشاعر يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. وهذه طريقة الحقيقة دائما في النصوص في الكتاب والسنة، إذا جاء الحديث عن أمور الدنيا وهي أمر مطلوب مثل الزاد هذا، ينبه المسلم إلى أن هناك ما هو أشرف وأعظم، ألا وهو زاد التقوى. هناك في اللباس لما أمرنا بأن نستر عوراتنا وأن نلبس من نعم الله وأن نظهر نعمة الله جل وعلا علينا، قال تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فهنا تنبيه الحقيقة أن المسلم وإن كان قد يعجب بالدنيا أو يؤمر بأن يأخذ استعداده وعدته من الدنيا، لكن ينبه إلى أن ما هناك أعظم وأعظم، وهو في تقوى الله جل وعلا وفي دين الله تبارك وتعالى. في الحديث الصحيح أن الصحابة لما كانوا يتناقلون قطعة من حرير أهديت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيعطيها نساء بلا شك أو غيره من النساء، المهم قال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة أرق أو أنعم منها. يعني نقله النبي صلى الله عليه وسلم نقلة من الدنيا إلى الدار الآخرة. بلا شك أن ما نعيم الجنة وما فيها لا يساويه أو يعني ما في الدنيا لا يساوي شيئا من نعيم الجنة، كما قال ابن عباس: ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فأعظم وأكبر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الأمر بالتقوى جاء كثيرا في آيات الحج، وبلا شك العلماء قالوا: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل ذلك. ومن الأحوال الطيبة تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا، وهي فعل الأوامر، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اللهم ارزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، واجعل اللهم حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام في كل زمان، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا، وتقبل اللهم حجهم واجعله حجا مبرورا يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.